تطرد وبتاع كتب. أم قال فإن كان له من كتاب النسختان، يخلي النسختين ولا يطلع نسخة؟ قال لا يحتاج إلا إلى إحداهما، فإن قال إحداهما أصح ولكن الأخرى أحسن، خطها أحسن وتنسيقها أحسن وبتاع، قلنا لا احتفظ بالأصح وتخلص من الأحسن عشان تقلل الفارق. طيب وإن كان عنده نسختان من علم واحد، دول الكتابين من نفس الكتاب نفس النسخة، طيب نسختين في علم واحد، نسخة موجزة ونسخة بسيطة، بسيطة يعني موسعة، قال يجب أن يحتفظ بالاثنين، لأنه البسيطة يحتاج في أشياء والموجزة يحتاج في أشياء أخرى، فده ما يعتبروش نسختين، النسختين من كتاب واحد بس. وبعدين قال إيه؟ قال وأمثال هذه الصور لا تنحصر ولا يتعرض لها في فن الفقه، وإنما أوردتها لعموم البلوى. قال الوقائع دي بتحصل لآلاف الناس، لملايين الناس، فأنا ذكرتها وذكرت اجتهاداتي فيها مش لأن ده فقه، إنما لأن ده مما تعم به البلوى، فالناس يعرفوا يدخلوا فيها إزاي ويخرجوا منها إزاي، يعرفوا الطريق الذي يربون به أنفسهم عندما تعترضهم هذه المشكلة. قال والتنبيه بجنس هذا النظر على غيره، أوردته لعموم البلوى، وأردت التنبيه بجنس هذا النظر على غيره، فإن استقصاء هذه الصور محال. طبعا محال، كل أحوال الناس في كل أدواتهم وفي كل كتبهم وفي كل عدد الشغل بتاعت الاستقصاء مستحيل. طيب قال الصنف الثالث العاملون، هم من صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه، فالعاملون هم العاملون على الزكاة. قال وهم السعاة الذين يجمعون الزكوات سوى الخليفة والقاضي، يعني حضرة الخليفة، حضرة الحاكم الإمام، حضرة رئيس الجمهورية، حضرة الملك، ليس من حقه، حضرة رئيس مجلس الرئاسة ليس من حقه أن يأخذ من أموال الصدقات باعتباره من العاملين عليه. احنا عارفين طبعا أنه في المصالح الحكومية في كثير جدا من بلاد العالم وبالذات في مصر، من أول أكبر رأس في المصلحة لغاية أصغر شخص اشتغل في المأمورية بتوزع عليهم المأموريات. وأحد شيوخ الأزهر لما تسلم المشيخة وجد أنه شيخ الأزهر بياخد مكافآت تصحيح الامتحان أو مكافآت الامتحانات، وهو لا شأن له بمكافأة الامتحانات، ودي مبالغ ضخمة جدا. فهذا الرجل كان ورعا، فقال لا لا أنا ماليش دعوة بالكلام ده، أنا اللي يمرض تبي أخده، أما أخد مكافأة الامتحانات. وبعدين بعد شوية جابوا له مكافأة أخرى، إيه دي؟ قالوا له دي مكافأة فض الكراتين. إيه فض الكراتين؟ بتيجي للأزهر كتب هدايا للمكتبة وللعلماء وما إلى ذلك، بيشكلوا لجنة لفض الكرتونة وحصر ما فيه، اللجنة دي بتاخد مكافآت، تفضل مكافآت تطلع لغاية ما توصل للشيخ، وأشياء أخرى كثيرة جدا من هذا النوع. هذا الرجل الورع امتنع عن أخذ هذا كله وقال هذا كلام لا يجوز، لكن ناس كتير كانوا بياخدوه. بعض الوزراء في بعض الوزارات في بلدنا مصر بيوصل دخلهم لـ3 مليون و4 مليون جنيه في الشهر بالحلال، ليس بالحلال الشرعي، ليس بالحلال بمعنى ما أباحه الله تبارك وتعالى، إنما بمعنى اللوائح والقوانين والنظم اللي هم وضعينها بتمكنهم من أنهم يأخذوا هذه النسب اللي بتوصل دخولهم إلى ملايين الجنيهات في الشهر، وهذا كله مما لا يجوز. ولذلك من الأول كده قال السعاة سوى الخليفة والقاضي، إن دول لو خدوا فلوس يبقوا واخدين سحت، ما ينفعش. قال ويدخل فيه في من يستحقون، العريف اللي بيكتب والكاتب اللي بيسجل والمستوفي اللي بيروح يقبض من الناس والحافظ اللي عنده الخزن بتاعت أموال الزكاة والنقال اللي مسؤول عن نقل الزكوات من البلدان المختلفة إلى العاصمة. قال ولا يزاد واحد منهم عن أجر المثل، اللي زيك بيشتغل بألف جنيه في الشهر تاخد من الزكاة 1000 جنيه، التاني بيشتغل بـ500 تاخد بـ500، مش كل واحد ياخد من أموال الزكاة ينهب، لا، أموال الزكاة تعامل في هذا الباب معاملة مثل أجره في الأعمال الأخرى. بل إن من العلماء من قال هذا وإن كان يدفع من مال الزكاة إلا أنه ليس زكاة، قال هذا أجر عمله، صحيح إحنا ندفعه له من مال الزكاة لأنه ده المورد اللي بيجيبه، لكن مش لأنه مستحق للزكاة، ده تدفع له أجرته من مال الزكاة، وده معنى والعاملين عليها في الآية. قال فإذا فضل شيء من المال عن أجور المثل، عندنا 1000 عامل بيشتغلوا في مؤسسة الزكاة، الدخل اللي جه أزيد مما يستحقونه من مرتبات المثل زيادة، نعمل فيه إيه؟ قال فإن فضل رد على بقية الأصناف، مش راح للحكومة، مش صديته الخزانة العامة، لا، إذا اللي فضل يرد على بقية الأصناف الـ8 اللي موجودين منهم يعني. وإن نقص، ما كفاش مال الزكاة، ما كفاش مرتبات العاملين عليه، نعمل ايه؟ قال يكمل من مال المصالح العامة، يكمل من خزانة الدولة، مش نستلف من زكاة السنة الجاية ولا زكاة السنة اللي بعدها، ولا نقول للمزكين ادفعوا زيادة عشان توفوا، ده انتوا زكاتكم مش جايبة أجرة الموظفين العاملين عليه، لا، يكمل النقص أجر العاملين على الزكاة عما حصلوا من الزكاة الحلال يدفع لهم من مال المصالح العامة اللي هو مال الخزانة العامة لئلا يمس مال الزكاة. الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم، عرفهم تعريف جميل، قال وهم الأشراف الذين أسلموا وهم مطاعون في قومهم وفي إعطائهم تقريرهم على الإسلام وترغيب نظرائهم وأتباعهم. أنا لما أدي مؤلفة قلوبهم وهم من هؤلاء الأشراف المطاعين في أقوامهم، قبلته وعشرته وأقرباءه وأصدقائه، هيشوفوا أن الإسلام ده أكرم كبيرهم فيحب الإسلام، وهو نفسه هيطمئن قلبا إلى أن الإسلام أخرجه من الفقر إلى الغنى ومن الحاجة إلى عدم الحاجة، فيستقر قلبه على الإسلام. لكن ما تنسوش قصة سيدنا عمر لما جاء المؤلفة قلوبهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وهو خليفة، وقالوا له عايزين نصيبنا من أموال الزكاة. فسيدنا أبو بكر كان وزيره واللي مسؤول عن شؤون إدارة الدولة في عهده عمر، فقال لهم اذهبوا إلى عمر. فقالوا له يا عمر احنا رحنا لأبو بكر نطلب أموال نصيبنا من الزكاة، فقال لنا نجي لك فادينا نصيبنا من الزكاة. قال لهم لا. قالوا لا ازاي؟ قال لهم لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيكم يتألفكم على الإسلام يوم كان الإسلام ضعيفا، أما اليوم فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم، مالكوش عندي حاجة. فغضبوا وهم سادة أقوامهم وراحوا لسيدنا أبو بكر، قالوا له يا أبا بكر والله ما ندري أعمر الخليفة أم أنت؟ قال لهم والله هو إن شاء، هو جرى إيه؟ فحكوله. قال لهم صدق عمر ومدهمش. إذن سهم المؤلفة قلوبهم منوط بأن يكون في تأليفهم مصلحة للإسلام، الإسلام الدين أو الإسلام الأمة، يجوز أن ندرأ شر ذوي الشرور بأن نتألفهم على الإسلام، يجوز أن ندرأ فساد ذوي الألسنة الفاسدة بأن نتألفهم فنعطيهم من أموالنا أموال الزكاة أو أموال الدولة، لأن هذا التألف يصد عن الأمة أو عن الدين الملة، والعلماء بيستعملوا تعبير الأمة والملة، إذا كان فيه صد للأذى وكف للشر عن الأمة أو الملة نعطيه، إذا توقف أداء هذه الوظيفة لم يعد لهم شر يخشى منه لا يتألفون. وده كلام سيدنا عمر واللي أقروا عليه سيدنا أبو بكر والصحابة كانوا حاضرين طبعا. الصف الخامس المكاتبون، المكاتبون دول الرقيق الذين يريدون أن يتخلصوا من الرق، والإسلام طبعا جاء فوجد الرق فشرع لإنهائه العتق، ما كانش فيه قبل الإسلام حكاية العتق، الإسلام هو اللي شرع العتق، وجد الرق قائما فشرع العتق لإقفال بابه. فالمكاتبون لهم نصيب في الزكاة، اللي هم بيحاولوا يتخلصوا من الرق ولا يستطيعون أن يوفوا بالكتابة، الكتابة دي عقد بين الرقيق ومالكه، يقول له أنا هدي لك مبلغ من المال منجم، منجم يعني على أقساط، كل ما اشتغل أجيب لك شوية لغاية ما أوفي ما يساوي تمني تقريبا بالاتفاق، يعني 10,000 درهم 10,000 دينار 10,000 جنيه مبلغ، ويفضل يديهوله على أقساط. ومن رحمة الفقه الإسلامي بالناس أنه الإمام الشافعي قال، الإمام الشافعي كان يقول قولا سيئا في الاستحسان، ده مسألة في أصول الفقه، وكان يقول من استحسن فقد شرع، ومع ذلك قال أستحسن أن يضع المكاتب اللي هو السيد عن المكاتب اللي هو الرقيق بعض نجوم الكتابة، يعني بعض أقساط الكتاب، واستعمل تعبير أستحسن رغم أنه ضد الاستحسان لأنه لا، ده أرفق بالناس. وهو لما جلنا عمر يعني ونتكلم في أصول الفقه هنلاقي الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أرفق بالناس، ده تعريف الاستحسان، ترك القياس اللي هي القاعدة والأخذ بما هو أرفق بالناس اللي هو الأسهل. فالمكاتب ده يستحق من الزكاة. طيب يجوز أن أدفع السهم لسيده لمالكه؟ أقول له آه، أنت مطلوب لك 10,000 جنيه فاضل منهم 2,000 اتفضل، وسيب الراجل خليه يخلص من رق، أو أديهم للمكاتب نفسه يروح المكاتب يديهم لسيده وينتهي. الغارمون، الصنف السادس الغارمون، الغارمون هم المدينون. وقال الغزالي هو الذي استقرض في طاعة أو مباح وهو فقير، ليه؟ عشان يخرج منه اللي استخرج في معصية، أو اللي استخرج في أمر غير مباح. فقال الذي استقرض اقترض يعني في طاعة أو مباح وهو فقير الاستقراض وطلب القرض، فإن استقرض في معصية فلا يعطى. يعني إيه بقى؟ ما يعطاش خالص؟ يموت بدين المعصية؟ قال لا، فلا يعطى إلا إذا تاب. يعني إحنا ما قفلناش الباب حتى على صاحب المعاصي، توب يا أخ عن معصيتك ومال الزكاة يسعك ترد قرضك، لكن تقيم على المعصية ومصمم عليها وانت استلفت فلوس عشان تعملها تلعب بيها قمار أو تشرب خمرة أو تتاجر في المخدرات أو في المصائب دي، وبعدين تقول لي أنا هفضل المعصية والدنيا، لا تفضل المعصية خلاص بوء باسمك، لكن إذا تاب وأعلن توبته وكانت توبته معروفة للحاكم أو لولي الأمر أو للعالم أو كده يعطى من الزكاة. يعطى من الزكاة لسداد دينه. أم الإمام الغزالي قال وإن كان غنيا. طب إزاي ده احنا بنعطي الغارمين لانهم ما عندهمش ما يسدون به ديونهم؟ قال هنا يعطى وان كان غنيا عشان نفتح له باب التوبه، عشان نحببه في الرجوع الى الاصل، عشان نقول له رجع الى رب العالمين، فيعطى التائب وان كان غنيا. يعطى التائب وان كان غنيا، ويعطى الغني ايضا اذا كان قد استقرض يعني اقترض لمصلحه عامه او لاطفاء فتنه. في تار بين عيلتين هو تحمل الديات ما عندوش ديات، فجي له ده قال له ألف وده ألف وده ألف وده ألف، جمع الدية وسلمها للناس، وبعدين يروح لصاحب بيت المال أو لوزير المحافظ البلد أو للمسؤول عن البلد، أنا اقترضت لإطفاء فتنة. طيب مدرسة وقع سقفها أو ما فيهاش دورات مياه أو الحوش بتاعها بقى مزبلة وما عندوش فلوس ينظفه أو يبنيه، يقترض وينظفه ويبنيه وبعدين يذهب لصاحب الزكاة ويقول له أنا اقترضت للمصلحة العامة. شارع مكسر ببهدل الدنيا، انا اقترضت للمصلحه العامه ورصفت الشارع، اديني من الزكاه. فهذا ياخذ من الزكاه وان كان غني. ليه؟ لانه الغني غير مكلف بقضاء المصالح العامه، المصالح العامه دي مكلفه بها الدوله او الامه، المله او الامه، مش مكلف بها، مش مكلف بها الانسان. فاذا تكلفها الانسان فقد تطوع، ومن تطوع خيرا فهو خير له، والتطوع لا ينقص من حقه، ده يزيد من حقه. فمن أوجه الزيادة من حقه أن نرد عليه ما أنفقه في وجوه المصلحة العامة من أموال الزكاة. الصنف السابع الغزاة. وبعدين لما قال الغزاة بقى قال الذين ليس لهم مرسوم في ديوان، وكلمة اللي جاية وحشة قوي بس هي مش معناها هنا مش وحش، في ديوان المرتزقة. احنا دلوقتي بنقول المرتزقة اللي بنأجرهم عشان يحاربوا عن بلد تاني، هذا ليس مقصودا هنا. المقصود بالمرتزقة هنا المسجلون في ديوان الجيش اللي هم متثبتين في القوات المسلحة بلغتنا دلوقتي، اللي هو جندي عامل أو ضابط عامل، مش مجند بيقعد سنتين ويمشي أو احتياط بيجي لما نحتاج له. الضابط والجندي العامل هم دول الذين يرتزقون من الجندية. إذا كان المجاهدون في سبيل الله فيهم غير المرتزقة دول، غير المقيدين في ديوان الجند، هؤلاء يعانون على الجهاد من أموال الزكاة، إما بشراء السلاح وإما بشراء الأدوات، الخيل زمان دلوقتي العربيات وما إلى ذلك، العدة التي يقاتلون بها. ويصرف إليهم سهم الجهاد في سبيل الله وإن كانوا أغنياء، لأنه الغني مش مطلوب منه ينفق أمواله في الحرب، إنما الدولة المفروض تنفق أموالها في الحرب. فإذا أموال الدولة ما كفتش، لأن ديوان المرتزقة دول خلص، عليهم أن يدفعوا، على الدولة أن تدفع إليه من الزكاة. الصنف الثامن هو ابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر من بلد إلى بلد، طبعا الغزالي قال أيضا في غير معصية وهذا هو الصحيح، ولكن إذا وجدنا مسافرا في معصية وانقطع به السبيل فيساعد بطرق أخرى، لكن اللي مسافر في غير معصية وانقطع به السبيل يعطى من مال الزكاة. قال النووي في الروضة، روضة الطالبين، ده كتاب من كبار كتب من كبريات كتب الفقه الشافعي، قال وإذا كان للرجل عقار لا يفي دخله بحاجته فإنه لا يجبر على بيعه، وإنما يعطى ما يكمل حاجته من مال الزكاة. ما نجيش نقول له والله يا أخي أنت عندك عمارة 5 أدوار، لا ده في ناس عندهم عمارات في القاهرة 10 أدوار وبتجيب 40 جنيه في الشهر و30 جنيه في الشهر نتيجة قوانين الإيجارات اللي أنتوا عارفين. طب نقول له إيه ده؟ يعيش إزاي؟ هو وأولاده وزوجته وبعدين طبعا راجل مات في أحفاده بقوا 30 واحد، هيعيشوا ب 30 جنيه كل واحد ياخد جنيه؟ لا، هؤلاء يكمل لهم ما يستحقونه، ما يعيشون به من مال الزكاة، لأنه لهم نصيب فيه، لأنه هذا الغنى غنى ظاهري. العقار ب 30 مليون جنيه بس مين يقدر يبيعه؟ ما هو مسكون، مسكون بالعفاريت مش مسكون بالبني ادمين، لانه العفاريت بيطلعوا ساعات بيجيبوا لهم مش عارف ايه طبله وحاجات كده يطلعوا، لكن البني ادمين ما بيطلعوش، وكل جيل يورث للجيل اللي بعده لغايه ما جت المحكمه الدستوريه العليا قالت جيل واحد بس، طلع جيل واحد بس برضه مش مكفي، لان في ناس بتعيش 80 سنه و100 سنه و200 سنه مش هينفع. فلازم القضاء على هذه الفتن بطريقه جذريه. الفقهاء المسلمين قالوا يعطى منها لانه اما فقير واما مسكين. فقير اذا كان الدخل ده ما بيكفيش حاجه خالص زي ابو 30 جنيه العماره و40 جنيه العماره وبتاع، واما مسكين بيكفيه يجيب رغيفين عيش بس هو عايز في اليوم سته، فده مسكين. فالفقير والمسكين يعطى من الزكاه. قيل الامام الغزالي سئل قيل فبما تعرف هذه الصفات، هتعرف صفات الفقر والمسكنه والكلام ده ازاي؟ قال اما الفقر والمسكنه فبقول الاخذ، اللي يجي يقول لك انا فقير تدي له، واللي يقول لك انا مسكين تدي له، ولا يطالب ببينه ولا يحلف، بل يجب اعتماد قوله اذا لم يعلم كذبه. ما دام مش كذاب ما نعرفش انه كذاب نعتمد انه فقير او مسكين. قال واما البقيه الغزو والسفر فهو امر مستقبل، ده لسه مش بيغزو دلوقتي، ده هيروح يغزو الجمعه الجايه، واللي مسافر مش مسافر دلوقتي، ده مسافر بعد شهر، فنعمل له ايه ده؟ اذا قال اني عازم على الغزو صدقناه، اذا قال اني عازم على السفر صدقناه ونديله، لانه العبره بقوله، واذا كان حاجه غير كده يعني رب العالمين يتولى امره. قال اما بقيه الاصناف، احنا دلوقتي شفنا الفقير والمسكين والمجاهد في سبيل الله والمنقطع ابن السبيل، دول اربعه. طيب بقيه الاصناف بقى العاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب، ودول ايه بقى؟ قال واما بقيه الاصناف فلا بد فيها من البينه. بقيه الاصناف لازم نتاكد انه ده فعلا غازي، انه ده فعلا ابن سبيل، انه ده فعلا مكاتب، انه ده كذا. طيب خلص دي شروط الاستحقاق. قال ثم بيان وظائف القابض، وهي خمس وظائف، يعني خمس شروط، خمس احوال يجب ان يستحضرها قابض الزكاه او اخذ الزكاه. قال اول وظيفه، اول واجب عليه ان يعلم ان الله تبارك وتعالى اوجب صرف الزكاه اليه ليكفى مهمه وتجعل همومه هما واحدا. ايه ده؟ القابض لازم يتيقن ان ربنا اجاز له اخذ الزكاه ليكفى هم المعيشه او هموم المعيشه كلها، ويجعل همه هما واحدا. هو ايه؟ هو عباده الله، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فيكفى هموم الدنيا بمال الزكاه ليتفرغ لهم التوجه الى الله سبحانه وتعالى بالعباده، مش بانه يقعد في الجامع وما يشتغلش زي ما قلنا، ده لا لازم يخرج ويشتغل، انما قلبه نيته نفسه عقله روحه تبقى متوجهة إلى الله رب العالمين. فأراد الله أن يكفيه هم الحياة بأن يبيح له أخذ الزكاة. قال لما اقتضت الحكمة أن تسلط على العبد الشهوات والحاجات، كل إنسان له شهوات لابد أن يقضيها وحاجات لابد أن يقضيها، لما اقتضت الحكمة يعني الحكمة الربانية أن تسلط على العبد الشهوات والحاجات وهي تفرق همه، تخلي مرة عايز الشغل ومرة عايز يدخر ومرة عايز يستلف ومرة عايز يجمع الفلوس عنده مشاغل دنيوية، اقتضى الكرم يعني من رب العالمين إفاضة نعمه بما يكفي هذه الحاجات. إن كسب وكفى كسبه خير وبركة، إن كسبه ما كفهوش فهو مسكين يدوله اللي كسبوه مكفي وزيادة، إن ما عرفش يكسب فهو فقير ياخد من فلوس الأغنياء من الزكاة عشان يكفى همه، عشان همومه الدنيوية تبقى مقضية ويبقى له هم أخروي واحد هو عبادة الله سبحانه وتعالى. قال إنه من العباد من أكثر الله ماله ليبتليه، عنده فلوس كتير قوي عشان يشوفه يخرج الزكاة ويؤدي حق الله فيها ولا لا، فإن أقطع وأعطى حق الله كسب وعدى، وإذا قصر وبخل ومن بخل فإنما يبخل عن نفسه. طيب ومن الناس من ابتلاه رب العالمين بحال الفقر ليرى منه شكره سبحانه وتعالى أن جعل الأغنياء يجودون عليه بأموالهم، فهو في الحالين ابتلاء من رب العالمين، الغنى والفقر ابتلاء من رب العالمين، لا يجوز للعبد أن يسخط حالا منهما. واحد يقول ده أنا الغنى ده قرفني، كل شوية واحد مخبط الباب هات فلوس، كل شوية واحد جاي في التليفون هات فلوس، كل شوية يسخط نعمة الله عليه، جابت له وجع الدماغ، فده ما يستاهلش النعمة. والتاني الفقير بدل ما يقول الحمد لله ربنا كفاني حاجتي بانه ده اداني او ده تصدق عليا او ده اداني من زكاته، طب ليه انا ما كنتش زيهم؟ هم يعني احسن مني في ايه؟ ده انا حتى اذكى منهم، ده ما بيفهموش حاجه، دول لما بيتكلموا خمس جمل ما بيعرفوش يقولوا خمس جمل على بعض، انا اولى. فهذا سخط ابتلاء الله تبارك وتعالى له بحال الفقر. والمسلم ينبغي الا يسخط نعمه الله عليه ولا ابتلاءه له، يصبر على نعمه الله فيؤدي حقها بالشكر ومنه الزكاه، ويصبر على ابتلاء الله له بالفقر فيرضى بما قسم الله له ويحمده على انه جعل من نعمه الزام الاغنياء بالزكاه. قال هذا منتهى النعمه. انا علقت هنا كده كتبت عشان اقول لحضراتكم انه لما يقول عن الفقر منتهى النعمه مش مقصود منه مدح الفقر، لا شك انه حال الغنى احسن من حال الفقر، والغني الشاكر خير من الفقير الصابر، او اجره على الاقل كاجر الفقير الصابر. اما المقصود ايه؟ المقصود انه ينبه الناس الى الرضا بهذا الابتلاء، ان ينبه الناس الى انه الفقر مجرد امتحان، فاذا نجحت فيه فزت في الآخرة بما لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا رسبت في الامتحان أنت ما ذكرتش فذنبك على جنبك. وليس المقصود أن نمدح الفقر ونبين أنه أحسن من الغنى، لا، الفقر ليس أحسن من الغنى. طيب الوظيفة الثانية أو الواجب الثاني أن يشكر المعطية ويدعو له ويثني عليه، لأنه في الحديث الصحيح من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إذا ما شكرتش الناس وقلت لهم شكرا على ما أسدوه إليك فأنت لم تشكر رب العالمين، لأنه الناس دول وسائط، الناس دول أدوات، الناس دول آلات، فإذا لم تشكر الآلة والواسطة فإنك قد أخللت بحق صاحب الآلة وصاحب الواسطة، مسخر الآلة ومسخر الواسطة، أخللت بحقه في الشكر. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وفي الحديث أيضا من أسدى إليكم معروفا فكافئوا، ده جزء من حديث طويل صحيح، فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. تفضل تدعي له طول ما أنت فاكر أنك أنت يعني طوقك جميله يوما ما، تفضل تدعي له لغاية ما تظن أنك كافأته. إمتى تظن أنك كافأته؟ عندما تنقطع قدرتك على الدعاء. إنما الذي أسدى إليك معروفا تظل تكافئه بالدعاء طول حياتك، وتوصي أولادك أنهم يدعوا له من بعدك، لأنه هذه مكافأة ما تعرفش أنت المعروف ده من غيره كنت عملت إيه. فلما يقول حتى تظنوا أن حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، بالمناسبة لفظ تعلموا مش تظن، حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، هذا العلم لا يتحقق إلا بانقضاء الحياة، خلاص ما أقدرش أشكر أكثر من كده. قال ومن تمام الشكر أن يستر عيوب العطاء والمعطي. اداله هدومه بس كان فيها حاجه عايزه تتشتك بابره وفتله وبتاع، يقول الناس اللي عنده مراته ولا بنته ولا جارته شتكيني دي وخلاص مش يقعد في المجالس. يا اخي ده اداني بدله كان كمامه زراره مقطوع. طيب جرى ايه زراره مقطوع ما خدش باله؟ او ما عندوش هو نفسه زرار لون البدله دي هيكلفك تجيب زراير على كل البتاع. فيشكر المعطي ويشكر العطاء حتى ان كان بالعطاء عيب يستره. اذا كان في الحاجه اللي خدها عيب يستره، ما يقعدش بقى يفضح الراجل، الراجل أكرمك أكرمه أنت كمان بالسكوت. قال فإن وظيفة المعطي اللي أعطى الحاجة الصدقة أو الهدية أو الزكاة، وظيفة المعطي الاستصغار، أن يستصغر ما أعطى، ويقول زي ما قلنا المرة اللي فاتت بيدي 2.5% وأنا عمال أقول لكم يبقى فاضل له 98.5%، فالأستاذة دي بعد ما خلصنا البتاع قالت لي دول 97.5، مش طبعا ما أعرفش أنا في الحساب، حدش ينبهني، كله قاعدين ما شاء الله محاسبين، حدش ينبهني. طيب فمن ضمن الشكر ربنا ساب له 97.5% وخد منه 2.5%، ده تصويب لحكايه 98.5% ورد على الناس اللي هيقولوا ده جاهل في الحساب، لا بس هي جدول الضرب ده والقسم يعني. قال فوظيفه، قال الامام الغزالي فوظيفه المعطي الاستصغار، ان يستصغر ما اداه مهما كان كبيرا، ووظيفه القابض الاستعظام، أن يستعظم ما أفاء الله عليه من خيرات الناس، من خيراته التي أورثها الناس حتى لو كانت صغيرة. اللي بيدي يفضل شاعر أنه مهما أعطى فقد أعطى قليلا، واللي بياخد يفضل شاعر أنه مهما أخذ فقد أخذ كثيرا. بهذا التوازن تستقيم الحياة، يبقى الفقير شاكر والغني شاكر، يبقى الفقير الصابر شكر بالصبر والغني المعطي شكر بالإعطاء. فوظيفة المعطي الاستصغار أن يستصغر ما أعطاه، ووظيفة القابض أو الآخذ باستعظام أن يستعظم ما أخذه أو ما أعطيه. المهمة الثالثة أو الوظيفة الثالثة أن ينظر فيما يأخذه، فإن لم يكن كسبا من حلال فلا يأخذه. دي وظيفة صعبة شوية، هو انا كل ما واحد يجي يدي فقير حاجه الفقير هيقول له تعالى يا عم انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في الحكومه. طب انت ازاي تديني المبلغ ده؟ مش قد ما هيت موظفين الحكومه، انت لازم حرامي. فتحنا باب الفتنه بقى كده، اضربوا بعض. مش انما المقصود ان ينظر، يعني يتوقع، يعني يقدر بعقله، مش يجيب المعطي ويقعد يحاسبه، يحاسبه جبت منين وديت فين، من اين لك هذا؟ لا، انما هو باحساسه كده. والراجل ده يقدر يديني 10 جنيه كل شهر؟ يقدر، خلاص خده، مش مطلوب منه يسال اكتر من كده. لا، الراجل ده مفلس لدرجه ان هو بياخد صدقات. طب بيديني منين؟ ما جايز بيديني من الصدقات دي. اذا كانت الصدقات اللي بياخدها تكفي ماليش دعوه. اذا انا شكيت بقى انه حرامي ولا انه نصاب ولا انه تاجر مخدرات ولا انه بيشتغل بفلوس حرام، عندئذ لا اخذ منه. لكن مش معنى كده انه المعطى اللي هو القابض اللي هو الاخذ يقعد يحقق مع اللي بيديله، جبت الفلوس دي منين؟ ده كلام لا يجوز، ما ينفعش يعني. الوظيفه الرابعه ان يتوقع مواقع الريبه والاشتباه في مقدار ما ياخذها، ودي برضه مساله نفسيه وقلبيه. هو يبقى حاسس انه هذا محل شبهه فما ياخذهوش، هذا ليس محل شبهه ياخذه. ولما ما ياخذهوش ما يسيئش الى المعطي، ما يروحش يقول له انت بتديني مال مشتبه فيه، ده مالك ده من حرام، ده انت بتاخد رشاوى من الموظفين، ده انت فاتح الدرج طول النهار الناس بيعطوا لك. لا لا لا لا، مش عايز تاخد ما تاخدش وانت ساكت، خلاص مش مطلوب منك ايذاء الذي كان يريد ان يعطيك. قال ولما يكون بياخد مدين ياخد على قدر الدين، فقير ياخد على قدر ما يسد خلته، مسكين ياخد على قدر ما يكمل رزقه، مسافر ياخد على قدر ما يوصله الى بلده، مجاهد في سبيل الله ياخد على قدر ما يستطيع ان ياخذ من الكراع والسلاح والعده وما الى ذلك، فياخد على قدر حاجته، ما ياخدش مش يقول ما صدقنا قالنا. انتوا بتشوفوا الناس مثلا في رمضان بيتخانقوا على البتاع ده اللي يسموه شنط رمضان ده قدام الاماكن بتوزع فيها الصدقات، والست تروح وتجيب معاها بنتها واختها وجارتها واجر عائلين من بتوع الشحاتين عشان كل واحد ياخد كيسه وهي تاخدهم في الاخر. هذا كله من اخذ المال بطريق لا يحل، بطريق لا يجوز، بطريق غير مشروع. هي تاخد اللي هي اللي بتاخده، لكن ما تاخدش مال الغير بطريق الاحتيال. قال واقصى ما يرخص فيه من ادخار المال قوت سنه له ولاهله. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما افاء الله عليه من مال بني قريظه ومال بني النضير، من مال اموال بني النضير، متاسف مش قريظه، لما افاء النبي الله تبارك وتعالى على نبيه من اموال بني النضير اخذ لنفسه قوت سنه، ثم جعل الباقي في السلاح والكراع فيما يستعد به المسلمون لقتال عدوهم. ليه؟ لانه ده كان اموال بغير حرب. بنو النضير مما افاء الله، ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما انتم ما كنتوش بتحاربوا فده ما لكوش دعوه به، ده للرسول. ولذلك قال ما افاء الله على رسوله، فده للرسول. طب يعمل في ايه الرسول؟ حط ما يكفي اهله قوت سنه ادخره، ووضع باقي المال كله في مصالح المسلمين فيما يتعلق بالسلاح والكرع وكده. طبعا قال الإمام الغزالي كعادة المربين اللي بيربوا الناس، قال ولو اقتصر على حاجة شهره أو حاجة يومه فهذا أقرب للتقوى. أنا طبعا عندي توقف شديد في الحكاية دي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احتفظ لنفسه ولولي أهله بقوت أهله سنة، بقوت عياله سنة، عياله اللي هم من يعولهم، يعني مش أولاده، قوت من يعولهم سنة. فازاي انا اقول اذا احتفظ بيوم او بشهر اقرب للتقوى؟ انا بقى اقرب للتقوى من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده بقى من وسائل المربين اللي بيرققوا قلوب الناس ويخلوهم ايه؟ يشعروا بانه الاخره قريبه. قال ومذاهب العلماء في قدر الماخوذ بحكم الزكاه والصدقه مختلفه، الحقيقه هي مختلفه جدا جدا جدا. انما القول الاقرب الى الاعتدال فيها انه ياخذ ما يكفيه سنه حدا اقصى. قال وما وراء ذلك يدخل في حد الخطر. إذا خدت اللي هيكفيك سنتين أو دخلت في حد الخطر بقى، لأنه أقصى ما يمكن عمله هو مثل ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا اعترضنا على التقليل وقلنا ما يقدرش، ما ينفعش إن الإنسان يقول على أقل مما فعله النبي أقرب للتقوى، كأن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز ما هو أقرب للتقوى، وهذا محال في حقه صلى الله عليه وسلم. يبقى أقصى ما يمكن أن يأخذه، أقرب الأقوال إلى الاعتدال فيها، إنه ياخذ قوت سنة. إذا ادوا له قوت سنة يكفيه وما يقدرش يطلب حاجة تانية. جاب كلام من مذهب الإمام الشافعي أنه على المعطى، على القابض، على الآخذ أن يسأل المعطي صاحب الزكاة أنا نمرة كام من صنفي؟ إذا كان فقير يقول أنت اديتني الفقراء قبل كده؟ طيب اذا كان مسكين انت اديت 2 مساكين قبل كده، اذا كان غازي انت اديت 2 غزاة قبل كده، اذا كان من اي صنف يسال كم اعطى من هذا الصنف. ده مبني على وجوب تقسيم الزكاه في الاصناف الثمانيه، واحنا قلنا في صنف اختفى دلوقتي ما عادش موجود اللي هو في الرقاب، فيبقى في الاصناف السبعه والعاملين عليها ليسوا صنفا وانما بياخدوا مرتب، يبقى في الاصناف السته. لكن القول الراجح من اقوال العلماء ان هذا ليس بواجب على المتصدق عليه، هذا واجب على المتصدق، والمتصدق اللي ما يلاقيش الا الفقراء يديهم بس كل زكاته، اللي ما يلاقيش الا الفقراء والمساكين يديهم كل زكاته، فاذا لم يجد الا صنفا واحدا اداله وبرئت ذمته، صنفين ادالهم وبرئت ذمتهم. وليس لازما عليه على صاحب الصدقه ان يعطي كل من يوجد من الاصناف او يبحث عن غير الموجود من الاصناف عشان يديله، لان ده خارج الطاقه وليس صحيحا. فالاخوان الذين يستمعون الى هذا الكلام او الذين يقرؤون احياء علوم الدين بعدما تنتهي قراءاتنا له، اذا وجدوا الشرط اللي بيقول فيه ان يسال صاحب المال عن قدر الواجب عليه، يعرفوا ان ده شرط في مذهب الشافعي بس وليس في جميع المذاهب. والراي الراجح انه ليس واجبا على الاخذ ان يسال المعطي انت اديت نصيبك الباقي لمين. الفصل الرابع إن شاء الله سنبدأ القراءة فيه في السبت القادم، عنوانه في صدقة التطوع وفضلها وآداب أخذها وإعطائها، لأنه كل اللي فات ده كان في الصدقة اللي هي الزكاة الواجبة. اللي جايين فصلين في صدقة التطوع، هنشوف اللي فيهم إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وكل عام، لا لسه ما جاش كل عام، احنا لسه في رجب ولا ايه؟ لسه في رجب، لما يجي شعبان نقول له كل سنه وانتم طيبين. طيب.